Thank you. الله وكذلك يرتديك عمك ويعلمك تأويل الأحاديث ويكون نعمته عليك على أن يعقوب كما لقد كانت يوسف وإخوته Oh, Oh! والله المستعان. وَلِنُعَلِّمَهُ

صلي على حضرة النبي. وكذلك نجزي المحسنين. Thank you. ولقد همت بي وهم بها لولا برهان ربي الله الله الله الله الله

لقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.